يعني نسبة ما يعني من كم، ولكن هل يوجد مثلا يعني كتاب أو آخر شخص حتى نحن أخذنا من هذا التقسيم من هذا المقام؟ في دليل عند الأصوليين يقال له دليل الاستقراء، يعني مثلا من أين أخذنا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء صفات؟ هذه ليس لها نص واضح، يعني ليس تقسيم، ليس ثمة تقسيم، وهم أصلا ما يقولون هذا التقسيم، أو غير من أين أخذنا أن الصلاة فريضة ونافلة؟ من أين أخذنا أن شروط أداء وشروط وجود وشروط كمال أو شروط صحة؟ أحيانا في بعض التقسيمات ترجع إلى فن إلى تقسيم اصطلاحي سببه الاستقراء. لما استقرأ العلماء الأدلة في قضية البركة وجدوا أن من البركة ما أثبته الشارع من طبيعتها النجوم والدوام في محلها، فسموها بركة لازمة معنوية. واستقرأوا الأدلة الأخرى وجدوا أن ثمة بركة أثبتها الشارع وهي تنتقل إلى، فهذه تسميات اصطلاحية لا يلزم الخصم أن يقر بها، الخصم لا يلزم أن يقر بها، ولكن يجب عليه أن يقر بمضمونها، يعني يقر بمضمونها. فإن كان الخلاف بيننا وبينه يدور في ظاهر الألفاظ فليس ثمة اختلاف في قضية المصطلحات، فليسمي البركة المنتقلة ما شاء، وليسمي البركة اللازمة المعنوية ما شاء، لكن لابد أن يقر بمضمونها، وهي أن البركة التي ثبتت للأولياء والصالحين من عباد الله بركة لازمة لا يجوز التمسح بهم ولا التمسح بذواتهم ولا أخذ شيء من آثارهم، كما كان الصحابة لا يأخذون شيئا من آثار أبي بكر. إذا آمن بهذا فليسميها ما يسميها، ولو سماها بركة كرسي ما لا شأن، المهم أنك تقر بمضمونها. فإذا الاختلاف في المصطلحات لا نجعله دائرا في لا نجعله خارج داخل دائرة النزاع. اترك المصطلحات. البركة التي ثبتت في حق رسول الله، هل أنت تؤمن بأن ما ماسه تنتقل له؟ يقول نعم. إذا خلاص سميها ما شئت. أكرمك الله. أنا أريد أن من أصل الأدم بحقيقة. وهي أن المصطلحات تقسيمية استقرائية. لا يلزم الخصم أن يقر بها، وليس إنكاره لظاهر المصطلحات دليلا على انه يقر مضمونها. فالقضيه قضيه مضمون لا قضيه ظواهر ومصطلحات. اذا هنا لا يقر بتوحيد الالوهيه اسما، لكنه يفرد الله عز وجل بالعباده، الحمد لله سميه ما شاء. اذا كان لا يقر بتوحيد الربوبيه اسما، ولكن يؤمن بان ليس ثمه خالق ولا مدبر ولا موجد لهذا العالم الا الله، توحيد الربوبيه. لا، هو يؤمن أن هناك بركة تنتقل للأفراد العاديين غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاف وين يصير؟ ليس في المصطلح، هذا الخلاف في الأصل في المضمون. فأنا أقنعه بأن البركة الثابتة في غير رسول الله ليست بركة منتقلة، وإنما بركة لازمة على ولكنه يقول أنها منتقلة في أدلة، يكون في أدلة الداعية منها مثلا أن الولد عندما يحنك لا بد أن يحنكه رجل مبارك صاحب دين وتقوى، لا أن يحنكه مثلا رجل من عوام الناس. ولماذا يطلب الرجل التقي الملازم الولي الصالح مثلا؟ الغاية من هكذا، يعني إذا هو انتقال البركة، هناك يقرون أن هناك بركة تنتقل من الرجل الصالح إلى الناس، مثلا يستشفون أو يطلبون الرقية من الرجل الصالح أكثر مما يطلبونه من غيرهم. يعني هم، يعني نحن حتى وإن لم نسأل نحن هذا السؤال هم يسألونه. أمثلة واضحة، أمثلة واضحة ولا أجوبته. الله يبارك فيك. شيخ من قريبا من أو متمما أو آخر إذا أنت تعني وجودها. هذه الأبواب وهو باب الرقية وباب التحنيك، إن كان يطلب الصلاة من أجل انتقال البركة الذاتية فتكون ممنوعة، وإن كانت تطلب لأن الرجل الصالح مع التحنيك يدعو له، فنحن نرجو استجابة دعاء الرجل الصالح لهذا التحنيك واستجابة دعائه، أو أن رقيته تنبع من قلب صالح تقي نقي بعيد عن البدع والشبهات أو الشهوات، ومع أثناء الرقية سيدعو للمرقي عليه. فإذا كان المطلوب في صلاح هذه الأبواب من يقوم بها، يقوم بالتحنيك أو يقوم بالرقية، طلب انتقال البركة، فهذا ممنوع. ولكنني أطلب الرجل الصالح بالتحنيك لأنه بهذا التحنيك مع قولي بمشروعيته، لأن من الناس من قالوا هذا سنة انتهت قضيتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع القول بمشروعيته فإن كنا نطلب صلاحه لانتقال بركة ريقه فهذا ممنوع، ولكننا نطلب صلاحه لأنه سيدعو مع التحنيك لهذا الولد الصغير، فالمرجو استجابة دعائه لصلاحه، فنحن نطلب صلاحه لدعائه لا لبركة ريقه. ولذلك التحنيك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام نطلب فيه أمرين، الأمر الأول ذات التحنيك والبركة الذاتية، البركة الذاتية قد انتهت مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى بقية أجزاء السنة وهي قضية التحنيك، فنحن نحنك لا طلبا لبركة ريقه وإنما طلبا لبركة دعائه المصحوب مع التحنيك، هذه واحدة. والرقية عندنا طبان، طب تجريبي حسي وطب معنوي روحي. الطب الروحي ضيقت فيه الشريعة أكثر من تضييقها في الطب الحسي. الطب الحسي لا يشترط في من يقوم به الإسلام، ولذلك ربما بعض أطباء الكفرة يتفوقون في الطب الحسي التجريبي على أطباء المسلمين، طب هذا طب المستشفيات، فلا يشترط في هذا الطب أن يقوم به مسلم، لكن الطب الروحي وهو طب الرقية، الطب المعنوي علاج المس والسحر، هذه يشترط فيها أن يتولاها المسلم، فلا يجوز للكافر أن يعتدي بكتاب الله عز وجل. وكلما كان المسلم أثبت دينا وأصح عقيدة وأعظم تقوى كلما كان الأثر في هذا الطب أقوى، فنحن نطلب صلاح الراقي لا طلبا لبركته الذاتية وإنما طلب لأن الأثر في هذا الطب المعين، يعني لو قرأ فاسق وقرأ صالح ربما قراءة الفاسق لا تثمر شيئا، لأن القراءة مبنية على قلب مؤمن بالله متوكل على الله واثق بالله عز وجل قلب تقي، فكلما كان الطب الروحي القارئ الذي يتولى كلما كان أدخل في أبواب الاستقامة وأبعد عن ارتكاب المحرمات، وكلما كان أصلح وكلما كان أدخل في باب التقوى كلما كان أنجح، أن الطب طب روحي. ولذلك نحن نطلب صلاح الراقي لا طلبا لبركته الذاتية، لا وإنما طلبا لاستعجال الذاتية، ظنا فيه القوة والصلاح عن الإمام أحمد كما نقرأ الإمام المروذي والنووي وغيرهم أنه كان ربما يبعثنا عليه للمشروع، يبعثنا عليه للمشروع ويأمر الجان الملابس أن يخرج وإلا جاء الإمام أحمد وجلده بنا عليه وضوءه، وكانوا يستجيبون للإمام أحمد ويقول لو كان لو أمرنا الإمام أحمد أن نخرج من المدينة لخرجنا، فهذا ليس لأن بركة ذاتية وإنما لقوة صلاحه، ولذلك الشيطان يفر من عمر ولا يفر من أبي بكر، لما؟ الشيطان يفر من عمر ولا يفر من أبي بكر بشدة عمر، لذلك الشيطان يحتاج مثل هذا، وكلما كان الإنسان أقوى كلما كان الإنسان أتقى كلما كان الإنسان كلما كانت الرقية، والآن وللأسف تولى الرقية كثير من الناس اللي عندهم خلل سلوكي أو خلل عقدي، ولذلك يبقى المقروء عندهم المريض عندهم سنين لا يرى أثره. فعفوا أبواب التحنيك هذه لا ينظر فيها إلى الجانب البدعي وهي طلب البركة الذاتية، وإنما ينظر فيها إلى الجانب الآخر، لابد أن يصرف أنظار الناس إلى أننا نطلب الصلاح في باب التحنيك لا لبركة الذوات، وإنما لأن الصالح إذا تولى هذا سيدعو للولد، فهو أرجى الاستجابة دعائه، وكذلك الراقي لأن الطب طب روحي ليس طب تجريبيا. نعم، هل ما صحت أحاديث النبي صلى الله عليه أن الإمام أحمد مثلاً القاعدة السابعة عشرة لا يكلف إلا بالله أو صفة من صفاته، فالحلف بالمخلوقات شرك منه، فالحلف بالمخلوقات شرك مهما عظمت منزلة هذا المخلوق، يعني أن منزلة المخلوق مهما عظمت لا يمكن أن نصرف له شيئا من هذه التعبدات، لما؟ لأن من جملة حجج المشركين سابقا في شركهم أن هذا المخلوق معظم، فنقول مهما عظم هذا المخلوق ومهما ثبت منزلته عند الله فإنها لا تجعلنا نصوفي عليه شيئا من خصائص الله، فالحلف عبادة، وبما أنه عبادة فلا يجوز أن نحلف بالمخلوق حتى وإن عظمت منزلته، إياك أن تجعل عظم منزلة المخلوق سبيلا إلى صرف شيء من التعبدات له، لذلك هم يقولون نحن نعبد الملائكة من حججهم التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قالوا إن هؤلاء المشركين يعبدون أشجار وأحجار ولكننا نحن نعبد الملائكة والأنبياء. نقول لا، اختلاف منزلة المعبود لا أثر لها في قضية الشرك جوازا وتحريما. الشرك محرم حتى وإن كان المعبود من أعظم الأشياء إذا كان مخلوقا. فالذين يحلفون بالملائكة يحلفون بالنبي عليه الصلاة والسلام، حجتهم بذلك أن هذه ذوات، أن هؤلاء الناس لهم منزلتهم عند الله عز وجل. فنقول حتى وإن عظمت منزلة المخلوق لا يسوغ لنا ذلك أن نصرف لهم شيئا من التعبد. فالرب رب والعبد عبد والإله إله والعابد عابد. نعم، ما هذا الذي تفعل؟ هذا مصور لا بأس باثنتين من باب التوفيق. يا وحد الثاني صبر. فيكون أكبر مع التعظيم ويكون أصغر بدونه. نعم، يقول الله عز وجل يقول بالبعض لا تحلفوا بآبائكم. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يحتمل الكفر الأصغر والأكبر والشرك الأصغر والأكبر. من يفصل لي هذا؟ نعم، على قاعدتنا التي شرحناها الأصل فيه هو شرك أصغر. صحيح أنه ذلك أخبرنا من كفر، لكن إن رفع منزلة المحلوف به تساوى بالله المساواة أو الند لله ماشي، فتحول إلى شرك أو كفر إلى كفر. صحيح ماشي. قوله علي الطلاق هل يعتبر يمينا؟ قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. هذه مسألة فقهية. على كل حال نعرفها، نعرفها من هذا التفصيل، وهي أن الأيمان تنقسم إلى قسمين: إلى أيمان في الظاهر والمضمون، وإلى أيمان في المضمون دون الظاهر. أيمان في الظاهر والمضمون هو قولك والله، هذه في ظاهرها يمين وفي باطنها يمين، معناها يمين وفي ظاهرها يمين، تالله لله. والتاء لا تدخل إلا على اسم الجلالة الله فقط، لا تدخل تالرحمن الرحيم، هذه خطأ. والرحيم والرحمن صح، لكن التاء من خصائص الجلالة الله هو اسم الأحسن. تقول والله تالله بالله، هذه كلها أيمان في الظاهر والمضمون. لكن هناك أيمان نزلها العلماء منزلة اليمين لا بالنظر إلى ظاهر ألفاظها وإنما بالنظر إلى معانيها، وهي أن المعنى العام من اليمين هو أن يحث الإنسان نفسه أو غيره على شيء، أو أن يحض نفسه أو غيره على شيء، أو أن يحذر نفسه أو يمنع نفسه أو غيره من شيء. هذا معنى اليمين، أن تحذر، أن تحث، أو يعني تريد أن تفعل شيئا فتحث نفسك على الفعل باليمين، تريد أن تمتنع من شيء فتحث نفسك على الامتناع. إذن هي حظ ومنع، حظ ومنع. فإذا قال الإنسان إن دخلت الدار فأنت طالق، هذه يمين إذا قصد حظ امرأته أو تخويفها أو تهديدها أو إلزامها بالفعل. يمين كيف تكون يمينا مع أنه لم يقل والله وبالله؟ نقول هي يمين باعتبار المضمون، لأن المضمون هو حظ ومنع. فالمضمون الذي وجد في اليمين وجد في هذه اللفظة، فأعطيناها حكم اليمين باعتبار مضمونها لا باعتبار لفظها. وكذلك قوله علي الطلاق وهي من أيمان المسلمين التي تدخلها الكفارة وليست بشك، ولم يقل والطلاق، لم يحلف الطلاق وإنما قال علي الطلاق. وقد جرى عرف الناس على أنها لا يراد بها إلا ما يراد بمضمون اليمين، فهو يريد أن يحث نفسه أو يحث غيره أو يمنع نفسه أو يمنع غيره، فإذا هي يمين باعتبار المضمون لا باعتبار اللفظ. فلذلك إذا قال الإنسان لزوجته لأحد علي الطلاق أن تفعل ولم يفعل فعليه كفارة يمين. كيف أدخلناها في مجال الكفارات؟ قالوا وأما إذا قلنا بأنه لا يجوز ذلك لأنه شرك، فكيف تجعلها شركا بارك الله فيك وتوجب فيها الكفارة؟ الكفارة لا تدخل إلا في الأيمان المنعقدة، لو كانت شركا لما كانت يمينا موجبة للكفارة، لما أوجبت عليها فيها الكفارة علمنا أنها منعقدة، ولو كانت شركية لما كانت منعقدة. فإذا هي من أيمان المسلمين المنعقدة ولا بأس بقولها، ولكن ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن لا يعرض نفسه ولا أهل بيته للخطر، لأن من المذاهب ما يقول بأنه يقع بها طلقة واحدة. فسدا لذريعة وقوع هذا الفساد على البيت يتركها ويحلف بالأيمان التي هي يمين في الظاهر والمضمون. كذلك أيمان المسلمين تلزمني، أيمان البيعة تلزمني، كثير من الأيمان هي أيمان في المضمون. تفرق بين أيمان المضمون، حتى كلمة في ذمتي، في ذمتي، في ذمتي، إذا قصد بها صاحبها أنها يمين فحينئذ هذا ينزل منزلة قوله علي الطلاق، أو إن دخلت الدار أو خرجت من الدار أو زرت أهلك أو أكلت هذا النوع من الطعام فأنت طالق. فإن كان يقصد حقيقة الطلاق وقع الطلقة، وإن كان يقصد مجرد تخويفها أو حظها أو منعها فهي يمين وكفارة، هي الكفارة. حتى أنت علي حرام، إن ذهبت إلى أهلك حرم حلالا، لم يقل أنت علي كظهري أمي، لا، أنت علي حرام، هذا تحريم الزوجة. سيارتي حرام علي، حرام علي هذا الثوب، حرام علي هذا الطعام. تحريم الحلال عندكم قاعد، تحريم الحلال يمين مكفرة، تحريم الحلال يمين مكفرة. أي حلال حرمته على نفسك فإنه يجب عليك أن تكفر كفارة يمين. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى تحريم الحلال يمينا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس: فالرجل إذا حرم امرأته قال يمين مكفرة، يمين مكفرة. فإذا الحلف باب تعبدي، لا يجوز أن يحلف إلا بالله. طيب، وما حكم الحلف بالصفة؟ الجواب جائز. ما حكم الحلف بالمصحف؟ الجواب جائز إذا كان المقصود به أنه كلام الله. أما إذا كان الحلف متجها إلى أوراقه وإلى جلدته وإلى الحبر الذي كتب به فهذه مخلوقات لا يجوز أن يحلف الإنسان بها. نعم. الحلف بالتوراة جائز لأن التوراة كلام الله. الحلف بالإنجيل أي توراة؟ التوراة ال أي توراة؟ ما رأيك؟ أنا ما لا أتكلم عن التوراة. التوراة كإطلاق أنا كأني أقر النصارى. التوراة كلام الله. قبل أن تحرف كلام الله عز وجل. إذا أنت إنوي قل أقسم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. قيد نعم. أقسم بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى إذا كنت تخاف أن السامع قد يفهم. نجيره من ذلك. نعم. إذا كنت تخاف فلا بأس بسد الذرائع، زيادة بعض الألفاظ التي لا تشكل، لكن إلا إن كان الذي أمامك لا يفهم لا بأس بالإطلاق. نقيد يعني لا داعي أن نقيد. إذا كان من أمامنا، إذا كان من أمامنا قد لا ينقدح في ذهنه المعنى الفاسد، إذا كان من أمامنا لا ينقدح في ذهنه المعنى الفاسد فلا داعي للتقييد. لكن ما المانع إذا قيدنا خوفا من أن ينفخ الشيطان بشيء من العقائد الفاسدة في قلب السامع؟ لا بأس نعم. القاعدة 19: الحلف على المصحف ما حكم؟ على المصحف كورق بين لفتيه؟ لا، الحلف صفة من صفات الله. لا أقول به، أحلف به، أحلف عليه. كالذي يفعله العسكري يضعون المصحف. إلا إذا أقسم بالله العظيم. توثيق اليمين، كأنه توثيق اليمين. هو تخويف أكثر من أن يكون يعني أصلح أرفع. على كل حال، من الأشياء المشروعة تعظيم اليمين. تعظيم اليمين توقيفي بما أجازه الشارع. لا يجوز لك أن تعظم اليمين إلا بالشيء الذي أجازه الشارع لك، كالحلف، كتأخير الحلف عند القاضي إلى ما بعد صلاة العصر، لأن هذا أعظم أوقات اليوم. هذا أعظم أوقات. قال وهو الله عز وجل: تحبسونهما من بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. فتأخير الحلف إلى هذا المقام، إلى هذا المكان، هذا شيء عام. كذلك تكرار الحلف دل الشارع على أن تكرار اليمين في القسامة إلى 50 يمينا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعظم اليمين إلا بما أجازه الشارع له، وقتا أو صفة وهيئة. وليس هناك دليل يدل على أن من جملة ما تعظم به اليمين إمساك المصحف حال اليمين. ولذلك ليس عليه هدم السلف، فالحلف بهذا الصفة مكروه، لأنه إحداث تعظيم لا دليل عليه. واضح الكلام؟ واضح المأخذ؟ واضح القاعدة؟ تعظيم اليمين بما لا دليل عليه لا ينبغي. القاعدة 19: لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. هذا من الأبواب التي نص عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وعلى ذلك قول الله عز وجل في مسجد الضرار: لا تقم فيها أبدا، لأنه مكان بني لتفريق المؤمنين وإرصادا وحربا على الله ورسوله. فنهى الله نبيه أن يصلي في هذا المسجد لأنه بني لغير الله. فلا يجوز للإنسان أن يفعل عبادة في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. وكذلك لو كان هناك مسلخة يذبح فيها لوثن فلا يجوز لك أن تذبح فيها أنت شيئا لله، لأن صورة الذبح ظاهر واحد. وكذلك لو كان ثمة مقبرة يزار فيها ولي من الأولياء، وأغلب من يزور هذه المقبرة هم عباد هذا الولي، ولك قريب ميت بجواره فينبغي لك ألا تزور، لأن صورة الزيارة واحدة، فلا ينبغي أن تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، فلا نذبح لمكان يذبح فيه لغير الله، ولا نتصدق لله في مكان يتصدق فيه لغير الله أو عباداتنا أو غيرها، ولا نصلي في مكان يصلي فيه يصلى فيه لغير الله. لكن عندنا كلمة الصلاة هذه عندنا بها مشكلة، وهي أن الصحابة ثبت عنهم الصلاة في الكنائس، ثبت عنهم الصلاة في الكنيسة. أولا لابد أن نعلم أن الصلاة في الكنائس غالبا مع جمع الأدلة وجمع أقوال السلف أنها ثلاثة أقسام: الصلاة في الكنيسة التي فيها صور ولا تزال على ملكية النصارى، الصلاة في الكنيسة بعد إزالة الصور ولكن لا تزال على ملكية النصارى، الصلاة في الكنيسة بعد إزاحة الصور وإزالة ملكية النصارى. واضح. نعم. القول الصحيح بعد استقراء الأدلة، والنظر في مذهب الصحابة، أن الصلاة في الكنيسة في الحالة الأولى محرمة ما دامت على ملكية النصارى ولا تزال أوثانهم وصورهم موجود، وهو الذي قال عمر في حقه أننا لا ندخل عليهم من أجل الصور التي فيها، ومذهبه في هذا المسألة أقعد من مذهب غيره. والصلاة في هذه الحالة مكروهة لزوال بعض المفسدة وبقاء بعضها، لأنها لا تزال على ملكيتهم لكن زالت الصور والأشياء. وأما الصلاة فيها في هذه الحالة فلا بأس فيها، وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم، وهو القول الذي تتألف به الأدلة وكلام الصحابة. فلا نصلي في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا نذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره. طيب لماذا؟ قالوا سدا لذريعة إحياء شعائر الشرك، هذه واحدة. لذلك في حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وهو مكان في المملكة بين ينبع والمدينة، بين ينبع وأمج. أنا رأيت هذا المكان، رأيته وكنت فيه، مكان جبلي بجواره قرية صغيرة، لكنه مكان لم يعبد فيه غير الله عز وجل. هل كان فيها مثلا يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شك لماذا يخصص هذا الرجل هذا المكان بعينه، فأراد أن يتأكد من أن المكان ليس فيه ذبح سابق ولا عيد سابق، لأن الناس يذبحون في مناسبتين، يذبحون في مناسبة أعيادهم وعندما من يعبدونهم. فلما تأكد أنه ليس فيها وثنا يعبد ولا عيد، إذن تأكد أن المكان صافي من الذبح، فأجاز للرجل بعد تأكله من خلو المكان من عبادة سابقة. فإذا نحن منهيون عن فعل العبادة في المكان الذي يفعل فيه جنسها لغير الله، لأن سدا لإحياء شعائر المشركين. نحن نتعبد لله بإخماد شعائر المشركين لا بإحيائها مرة أخرى. والأمر الثاني سدا لذريعة التشبه بهم في الظاهر. المسلم له شخصيته العادية والعبادية، كما أنك في عاداتك لا تتتبع غيرك، لك شخصيتك واستقلالك، فكذلك في عباداتك أيضا لك عبادات شرعها الله عز وجل، لا ينبغي لك أن تتشبه بغيرك فيما كان من خصائص عباداتهم أو عاداتهم من الكفار. ولذلك إذا قيل لك ما التشبه الذي حرم علينا أن نفعله بقوله من تشبه بقوم فهو منهم، قل هو التشبه بالكافر فيما كان من عادات من عباداته أو خصوصيات عاداته، في ما كان في عباداته أو خصوصيات عاداته، يعني العادات التي اختصوا وعرفوا بها هي التي لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها، في طريقة أكلهم ومشيهم وتسريحات شعورهم ولباسهم. وأما العادات التي فعلوها ثم انتشرت بين المسلمين حتى صارت عرفا سائدا، فهذه لا بأس بها، لا بأس أن نفعلها. ماذا كنا نقول؟ فهاتين العلتين حرم الشارع علينا أن نفعل العبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. في مسألة الصلاة في الكنيسة نبه على تنبيه، وهي أن صلاتنا تختلف في جنسها عن صلاتهم، فحتى على القول لمن قال بجواز الصلاة في الكنيسة في الاعتبار الأول، فإنه ليس فعل لعبادة في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. لماذا؟ لأن صلاتهم تختلف في الظاهر عن صلاتنا، لكن الذبح لله لا يختلف عن الذبح في الظاهر ما يختلف عن الذبح للوثن، وصورة الفعل واحدة، لكن صلاتنا تختلف بجنسها عن صلاتهم. فهنا قالوا لا بأس أن نصلي حتى ولو كانت لا تزال فيها الصور ولا تزال فيها على ملكهم، هذا ما أخذهم يقول لم نفعل جنس عبادتهم وليست متفقة بالظاهر. فالذي يرانا يقول هؤلاء يصلون صلاة المسلمين، لأن اختلف عن لكن من يراهم؟ من يرى من يذبح لغير الله؟ وبجواره رجل يذبح للوثن؟ فعل في الظاهر مختلف، وإذا اتفق الفعل في الظاهر فلا يجوز. ولكن القول الذي قدمته أقوى وأبنى أحسن. ولكن يعني اخر شرط من شروط الكنائس يعني لم نتكلم، لا يوجد كنيسه لا يوجد فيها صور ولا وثن ولا على ملكيتهم. احيانا تكون هي صوفيا مستاجره، هي صوفيا احيانا تكون مستاجره فهي لا تزال على ملكهم، او قد سلموها لنا لمناسبه صلاه الجمعه، يكون صلاه الجمعه خذوها عندكم، فنحن اذا جئنا انزلنا الصور وانزلنا كذا حتى نقيم فيها الجمعه، ولكن لا تزال على ملكيتهم، لا هي موجودة كذا وصل العلماء. هذا القول الصحيح إن شاء الله، والذي تجيب أهل الجنة. القاعدة العشرون، نبدأنا في العشرين. النذر تعبد، فمن صرفه لغير الله فقال نذر للسيد البدوي أو للولي الفلاني أو للقبر الفلاني فهو شرك أكبر، وكفارته النطق بالشهادة. نعم، ما لك كفارة للنطق بالشهادة. نعم تفضل. القاعدة الواحدة والعشرون، واضح قاعدة النذر. ماشي. الأسباب مؤثرة لا بذاتها، ماشي. فقولهم مؤثرة رد على معطلة الأسباب، صحيح. وقولهم لا بذاتها، صحيح، رد على مشركية الأسباب. إذا معطلة أو مشركية، إذا انقسم الناس في قضية الأسباب إلى قسم إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، إلى طرفين ووسط. الطائفة الأولى يسأل عبد الله قال معطلة الأسباب، وهم طائفة من الأشاعر. الأشاعر دائما ينتهجون منهج الجهمية في هذا المسائل. طائفة من الجهمية والأشاعر معطلة الأسباب، قالوا لا أثر للسبب، فهم يعطلون الأسباب عن أثارها، يعطلون الأسباب عن أثارها. يعني مثلا عندنا كأس، عندنا كأس لو سمحت، عندنا كأس رميناه بحجر، ماذا يحصل للكأس؟ انكسر. انكسر، ما سبب انكساره؟ الحجر. هم عندهم لا، الله قدر، يقولون هذا الانكسار وجد الانكسار عند اصطدام الحجر لا باصطدامه عنده، بمعنى أنني لو لم أرمي الحجر في هذا الوقت لانكسر الكأس، الكأس سينكسر، منكسر منكسر، لكن وافق قدرا أنه انكسر عندنا. هذا المذهب جيد للمجرمين، لأن لو كان بيني وبين أحد منكم ثار أنا سأرميه بالرصاص فسيموت، فأتي القاضي وأقول يا قاضي أرجوك لا تنسب للقتل لي، أنا صحيح رميت الرصاص، الله الذي قتل، وصحيح ولجت الرصاصة في بدن، ولكن الموت وجد عند الرصاصة لا بالرصاصة، بمعنى أنني لو لم أرميه لمات في هذا الموت. نطبق القاعدة عليه أيضا. لا نطبق القاعدة على أن نأتي به ونصطعه بكف. طبعا سيجد الألم، نقول يا أخي اتق الله فينا، الألم وجد عند الصفعة لا بالصفعة، بمعنى أنك سوف مذهب غبي، مذهب غبي، مذهب غبي مخالف للنقول وللعقول، حتى لو ما في نصوص تثبت آثار الأسباب. يا أخي عندك حس الآن، الحس قدامك أشياء، إنسان جاع، طيب اروح اكل، طيب بعد الاكل ذهب الاحساس بالجوع ولا لا؟ هم عندهم لو ما اكلت ذهب الاحساس بالجوع، لكن الله قدر ان ذهاب الاحساس بالجوع سيكون عند الاكل لا بالاكل. غبي، مذهب غبي والله، هذا من اغبى المذاهب. سمونا معطله الاسباب، معطله الاسباب، ما عندهم شيء بالاسباب، الاسباب ليست مؤثره. قابلهم طائفه اخرى وهم مشركية الأسباب. الله الله الله. هؤلاء لم يقتصروا على اعتقاد كونها مؤثرة، بل هي مؤثرة بماذا؟ بذاتها، بدون تقدير الله، بدون تقدير الله. فيجعلون السبب مستقلا بأثره استقلال خلق وإيجاد. الطعام هو الذي أوجد الشبع، الشراب هو الذي أوجد الرية، الرية، الجماع هو الذي أوجد الولد، التميمة هي التي توجب الخير، النوء هو الذي أنزل المطر، وهكذا. هؤلاء مشركية الأسباب، وهم طائفة من بل هم الأمم كلها، يقول الأمم كلها تشرك مع الله عز وجل هذه الأسباب. فإذا رأينا طائفة سفلت بالأسباب السفول المطلق، فعندها تفريط. أعوذ بالله. وهذه طائرة رفعت الأسباب إلى مقام الألوهية والربوبية والتصريف والتدبير. هذه عندها إفراط. إفراط. الوسطية. الأحباب الأحباب الجميلين، الأحباب الرائعون، أهل السنة والجماعة، الأحباب الرائعون، الموفقون، الملهمون، المهديون، ماذا قالوا؟ قالوا هي مؤثرة لا بذاتها، بل بتقدير الله، الله الله، بل بتقدير، بل بتقدير. هذا هو، هذا هو ماذا؟ فقولهم مؤثرة رد على هؤلاء المعطلة، وقولهم لا بذاتها رد على، وكذلك جعلناهم أمة وسطا. تراندا تراندا ارتدى ارتدى ارتدى. وكذلك جعلناهم. وعندي لكم نصيحة في التعليم، أحيانا لا يفهم الحق إلا إذا فهم الباطل. عرفت الشر عرفت الشر ذا بالشر، فاشرح الباطل حتى يفهمه، إذا جاء الحق مباشرة يتضح لهم الباطل. فإذا يقول وتؤثر الأسباب، قلت في النونية، وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن. فقولنا مؤثرة رد على معطلة الأسباب، قولنا لا بذاتها. فإذا هل نحن ممن عطل الأسباب التعطيل المطلق؟ لا. الجواب لا. هل نحن ممن يعتمد على الأسباب الاعتماد المطلق؟ لا. الجواب لا. فإذا نحن أعطينا السبب حقه ولم نرفعه إلى عن مرتبته، فنحن نفعل السبب ولكننا نعتقد أن ثمة وراء هذا السبب من سببه وخلقه وهو الذي يضفي عليه أثره. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن السبب له أثر، انتبهوا، السبب له أثر، له أثر. الأكل ما أثره؟ الشرائب. إذن كل سبب له أثر، انتبه. عند أهل السنة ليس ثمة سبب مستقل بأثره بدون إرادة الله. فإذا الواسطة، الواسطة بين السبب وأثر إرادة الله، إذ قد يوجد السبب ولا يوجد الأثر. في نار إبراهيم لما ألقوه في النار من أثارها الإحراق، لكن هل أراد الله أن يحترق؟ لا. من الذي وقف بين السبب وأثر؟ الله. أنا أقول بعد المسلمة لو كان السبب مستقلا به لو احترق إبراهيم. فإذا ليس ثمة سبب يستقل ذاتيا بأثره، بل نقول نحن نفعل السبب، وأما الأثر فنحن نتوكل في تحقيق آثار الأسباب على من؟ الله. وهذا فيصل ما بيننا وبين أناس يفعلون الأسباب وقلوبهم مطمئنة بوجود آثارها بدون توكل على الله. فحينئذ غفلت قلوبهم عن هذه الوساطة. الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه ويحول بين السبب وآثاره، يحول يحول. وأحيانا قد يوجد الأثر ولا يوجد ولا يوجد السبب، أحيانا قد يوجد الأثر ولا يوجد السبب، وأحيانا قد يوجد السبب ولا يوجد الأثر، وأكثر الأحيان تقرن الأسباب بآثارها، بآثارها. إيش معنى يوجد الأثر ولا يوجد السبب؟ يعني من آثار الاهتداء الدعوة إلى الله، لكن قد يكتب الله هداية شخص إليه في 16 من الضحاها بدون داعية دعا له، ولا لا؟ حد يقول لله لا؟ سؤال لا. قد يجوع الإنسان ثم يذهب الشعور بالجوع بدون طعام. إني أبيت عند ربي يطعمني واسقيني، أي طعام معنوي وإسقاء معنوي. قد يحس الإنسان بالظمأ لكن بتقدير الله عز وجل يذهب، تلك كرامات إذا أراد الله عز وجل وجودها وجدت. ولادة المسيح ولادة المسيح فيها أنه وجد الأثر ولم يوجد السبب، وهذا هو. وأعظم من المسيح آدم. لا لا، هذا عندها السنة مقرر عندها السنة. نعم. القاعدة الثانية، أشهدكم الله، واضح ولا ليس واضح؟ واضح جدا. حقيقة التوكل هي الجمع بين كمال اعتماد القلب على الله تعالى وفعل الأسباب المشروعة المتاحة، فليس تفويضا فقط ولا فعل أسباب فقط. نعم. حقيقة التوكل عند أهل السنة ليست هي مجرد التفويض، وليس هي مجرد فعل الأسباب، بل هي مزيج بينهم، مزيج بينهم، مزيج بينهم. فالذي يفوض قلبه لله عز وجل ويتوكل عليه ويعطل الأسباب، نقول أنت لست من أهل السنة، ما فهمت حقيقة التوكل المطلوب. طيب والذي يعتمد على الأسباب وينسى تفويض القلب أيضا ما حقق العقيدة المطلوب. ما التوكل الذي أمر الله به؟ أن تفوض القلب لله وأن تفعل مباشرة الأسباب المتاحة مع كمال تفويض القلب على الله. فإذا التوكل عند أهل السنة مبني على ركنين، على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل وعلى حل الأسباب المتاحة المشروعة. انتبه ترى من عطل الأسباب فقد قدح في توكله، في توكلك. إذا التوكل مبني على ركنين، التفويض. إيش معنى التفويض؟ يعني كمال اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب المتاحة التي أخرجها الله لك. فليس التوكل تفويضا فقط ولا فعل أسباب فقط، بل هو مزيج بينهما، مزيج بينهما. وهناك آيتان لعلني أضرب بهما مثالين على قضية الاهتمام بالأخذ بالأسباب، وأن الله ما يتنازل عن الأخذ بالأسباب. انتبه فيها مريم، مريم، مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مريم رضي الله عنها وأرضاها لما قضى الله أن تولد، أن تلد بعيسى عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أنتم تعرفون أن امرأة يعني جاءت بولد بدون أب، والضغوطات النفسية تمر عليها، والأمور يعني عليها ثقيلة، وامرأة بعد ولادتها يصير فيها جسدها وهن، هي جائعة تريد أن تأكل. فقال الله عز وجل في هذه الظروف الحالكة إيش؟ أهز. طب أهز ماذا يا رب؟ بجذع النخلة. جذع نخلة تهز امرأة الآن ولدت؟ الآن لو يجتمع خمسة رجال على هز جذع النخلة ربما ما تسقط تمرة واحدة. الله قادر القدرة الكاملة على إسقاط التمر جريا بدون هز ولا لا، لكنه فعل الأسباب. شوف حتى في هذه الظروف الحالكة ما في تنازل عن السبب. هزي، فلما هزت وضعت يدها تساقط التمر جنيا. والعادة أن التمر إذا تساقط من أعلى لا يكون جنيا مجتمعا، وإنما يكون متناثرا، أن السقوط من الأعلى يوجب التناثر، لكنه تمر جني. فالله الذي أسقطه ليس تلك الهزة، لكنه فعل الأسباب. فإذا في أضيق الظروف لم يتنازل الشارع عن فعل السبب، هذا دليل على أن الأسباب مهمة جدا. مثال آخر، تخطيط النبي. مثال عفوا لسان عبد الله، أنا أجيب المثال عندي وأروح. مثال آخر وهو مهم قرآني نمر عليه كثيرا، وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج هاربا هو وقومه من الأقب من من من من, من فرعون وقومه، عدو شرس يريد أن يلتهمهم التهاما، وجاء أمام البحر. الآن الثانية تفرق معه، الثانية الواحدة تفرق معه، والقضية قضية موت، يعني حياة ولا موت. يعني يأتي الأمر في هذه الظروف الضيقة، اضرب بعصاك الحجر، اضرب البحر، اضرب هذا ما في، اضرب. ويروى في بعض الإسرائيليات التي تروى وليست يعني صدق ولا تكذب أن هارون كان في أوائل القوم، ومن عادة الأنبياء أنهم يكونون في أواخر القوم حتى يردفوا الضعيف كما هي السنة، يردفوا الضعيف ويعينوا المسكين ويحملوا المعدوم. فقال موسى لهارون اضرب بعصاك يا هارون البحر، يضرب هارون البحر ما يتحرك البحر، المأمور من موسى والعصا عصا من موسى. فجاء موسى من أواخر القوم حتى وقف على البحر فضرب فانفلق، فكان 12 طريقا، فكان كل فرق يعني الموج من هنا والموج من هنا كالطود أي كالجبل العظيم كأنه جبال ثابتة في السماء، والطرقات فارغة، طرقات فارغة يمشون منها. أسألكم بالله، أوليس الله قادر القدرة الكاملة على هذا الفعل بدون تلك الضربة؟ ولكن الضربة سبب تربية على اتخاذ الأسباب. الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الحرب بلأمة ودرع ولباس يقيه من الضربات، وكان يدخل بسيف بل في أحد ظهر بين درعين. أوليس هو سيد المتوكلين؟ لكن لابد من السبب. خرج يوما من الأيام وقد ربط على بطنه الجوع، مع أنه بمجرد دعوة واحدة يمتلئ بطنه وبطون أصحابه. ليس القضية هو نبي مستجاب الدعاء، لكنه خرج يبحث عن طعام فوجد أبا بكر وعمر وقال أخرجنا ما أخرجك يا رسول الله حتى أكلوا وشبعوا. الشاهد أن الأسباب، أن التوكل بعض الناس يفهمه أنه تفويض وترك، هذا خطأ، هذا بدعي. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فنزل قول الله عز وجل تزودوا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التزوج لا بد السفر سفر طويلة. من تريدون الله عز وجل ينزل ويؤكلكم، أن تحملوا طعامكم معكم وتوفيق بيد الله، أن تولي يحملوا الطعام واحملوا الشراب واحملوا الزاد واحملوا طعام البهائم واحمل قيمة البنزين وتوكل على الله. التوكل حتى أن العلماء يقولون إن التفويض مرتبة بعد فعل السبب ليس قبل السبب، يعني أنت افعل الأسباب ثم فوض، أنت افعل الأسباب ثم فوض، لأنك سني وتعرف أن الأسباب لا تستقل بآثارها، فأنت فعلت السبب لكن بقي ترتيب الآثار وهو كمال التوفيق. فكثر من الدعاء أن الله عز وجل يوفق، هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، هذا ما ندين الله عز وجل به. ها في شيء يعقلها وتوكل. الحديث أنا لم آتي به لأن فيه جوانب ضعف، ولكن يعني هو ممكن يعني أنك لابد أن تقوم بالسبب، احفظ السيارة احفظ السيارة وتوكل على الله عز وجل في تكميل هذا الحفظ. المسألة واضحة، ولكنها عند هؤلاء الذين فسدت عقائدهم ليست واضحة. والعجاب أنهم يعطلون الأسباب التي توصلهم إلى الله، أما الأسباب التي يحصلون بها الدنيا ما نجدهم يعطلونها أبدا، لا يعطلونها. يعني يقول والله أنا سأجلس إذا كان الله كتبني من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة، لأن أهل الجنة قد فرغوا وكتبوا. طيب انتهينا. طيب وأرزاقك أوليست مكتوبة أيضا؟ تعتقد أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ هي مكتوبة، استمعت في العلم، الأرزاق مكتوبة وأنت من أهل الجنة ولا النار مكتوب، فلماذا كتابة هذا حملك على أن تعطل الأسباب وكتابة هذا لم تحملك على تعطيل الأسباب؟ يا شيخ شهوات، هي شهوات فقط، لا يريد العبادة. هذا مثل واحد قال لي لماذا الله يكتب علينا المعصية ويعاقبنا؟ قلت أنت تنكر هذا؟ قال نعم أنا أنكر هذا، كيف الله يعاقبنا؟ هو الذي كتب علي أن أزني، هو الذي كتب علي أن أسرق، يكتب علي ويعاقبني؟ قلت طيب أنت من الذي كتب عليك أن تصلي؟ الله. طيب أوليس يثيبك على ذلك؟ لماذا لم تنكر نفسك ثوابه؟ الذي قدر عليك الزنا وعاقبك هو الذي قدر عليك الصلاة وأثابك، أنت مشت معك قضية الصلاة، ما قلت والله أنا صليت بقدر، ما قلت لماذا يثيبني؟ أيكتب علي أن أصلي ويثيبني؟ فيها من فعله بل قبلها. نعم الأولى احتج بها لأن القضية قضية شهوات، وإلا ما أنكرت نفسه أن الله يثيبه على الصلاة، والصلاة فعل قدره الله عليه، لو أنه جاء يوم القيامة ولا وجد أجرا لصلاته ماذا سيقول؟ ربي أنا صليت، أنت صليت تطالب بالثواب، من الذي قدر لك؟ الله قدر لك أن تصلي، كيف تطالب بالثواب على أمر قدره؟ يعني أنت تطالب بالثواب على أمر كتبه الله، ولا تطالب وتنكر نفسك العقاب على أمر كتبه الله. يا رجل إذا قضية شهوات، هي قضية شهوات لا غير. فالاحتجاج بالقدر هو نابع من شهوة في قلب الإنسان، لكن لا يريد يقول أنه يحب الزنا، حد يقول لا ما أحب الزنا ولا أحب معاكسة النساء ولا أحب شرب الخمر، وإنما يريد أن يضع أمامه حاجزا شرعيا. الله قدر عليه شرب الخمر، يا اخي اترك عنا بس بلا قدر شرب الخمر، انت الذي تحب شرب الخمر، قدر لك ان تزكي وانت تطالب بثواب زكاتك، قدر لك ان تصلي وانت تطالب بثواب صلاتك، قدر لك ان تحج وتطالب بثواب حجك، ومع ذلك ما تنكر نفسك، مع ان الله قدر كل شيء، قدر لك الخير واثابك وقدر عليك الشر وعاقبك، فكما ان نفسك لم تستغرب ثوابه في الخير مع أنه قدره، فلماذا تستغرب نفسك عقابه في الشر مع أنه قدره؟ قضية كلها تقدير، لماذا أقررت بهذا وأكررت هذا؟ نفسية هو. أشياء هوا بس. الله يحفظك. أنت الواحد حدثنا مع الشيخ محمد العديدي حفظه الله، ومن الدعاة اللي نحبهم في الله، نسأل الله أن يثبته ويثبت إخواننا في خير، ولا نعتقد في أي أحد من الدعاة الأسماء، كل المسلم يخطئ، لكن لا ينبغي أن نجعل الخطأ الواحد سببا لنسب الداعية العدل، وإذا قلتم فاعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالشاهد أنه حدثني عن رجل ملحد من بعض البلاد، فناقشه الشيخ ساعتين يريد أن يثبت له وجود الله، فبين هذا الرجل في آخر المكالمة قال يا شيخ سوف تتعلم، أو تعرف لماذا أنكرت وجود الله؟ رجعنا قضية ليست قضية شبهات، قضية شهوة. قال نعم. قال يا شيخ نحن في بلاد إباحية ونفسي تميل للنساء، ولكن كلما ذهبت إلى المرأة وشرب الخمر أذهب قلبي مستشعر وجود الله، فيكون ثمة صراع نفسي يمنعني من كمال الاستدلال بما أريد، فرأيت أن عقيدتي في أن الله موجود هي التي تمنعني من، فأحسن حل أنكر وجود الله حتى أخدم على المعصية بدون هذا الصراع. أنكر وجود الله. فأغلب من يجادلون في مثل هذه المسائل إنما يحملهم على تلك المجادلات شهوات، وإلا حتى في الدنيا، الآن حتى في الدنيا. أسألكم بالله، هذا طريق مكة، وهذا طريق الشرقية. إنسان يريد مكة وهو متجه بهذا الاتجاه، ماذا يقول له الناس؟ أنت تريد مكة يا بني، اقلب الطريق. قال شوف يا أخي، أنا بمشي مع هذا الطريق، وإذا قدر الله في يوم من الأيام أن أصل إلى مكة فسأصل. هذا مقبول، هذا غير مقبول. أنت تريد الآن هذه الجنة، الآن وهذه النار. أنت يا بني مرتكب طريق النار، أنت الآن في الذنوب والمعاصي يا بني. كيف ترتكب طريق الذنوب والمعاصي وتمسك طريق النار بسرعة 200 لها؟ أقول إذا قدر الله في يوم من الأيام أنني سأكون من أهل الجنة سأكون. هذا غير مقبول حتى في الطريق الحسي الواقعي للمشاهد. فكيف بالطريق المعنى؟ إذا كنت تريد جهة فاسلك سبيلها، أسلك سبيلها، كما أنك إذا كنت تريد جهة من جهات الدنيا فتسلك سبيلها. نحن لما جئنا إلى تركيا أردنا تركيا، ما اتجهنا إلى أفريقيا، وقلنا أيها السائق الكريم نحن مؤمنون بالقضاء والقدر، فاتجه إلى أفريقيا بارك الله فيك، ومتى ما قدر الله في يوم من الأيام سينقل تركيا إلى أفريقيا. حتى لعب أطفال هذا، طب لعب أطفال في أمور دنيوية، طب أمور آخر أيضا لعب أطفال. أنت تسلك طريق النار وتقول إن كان الله كتب لي الجنة ولا أذهب الجنة، تلعب على نفسك أنت. كنت تريد الجنة سلطة، من أراد جهة فليسلك سبيلها، سواء كان طريقا حسيا أو طريقا معنويا طريق الجنة. كيف هذا؟ ما غير مقبول أبدا. واحد لا يتوظف ولا يقدم في وظائف ولا شيء ويقول إذا كان الله قد كتب في آخر الشهر نزول الراتب فسيأتي الراتب حتى ولو لم أتوظف. هذا ماذا يصفه الناس؟ بماذا يصفه الناس؟ هذه معطلة الأسباب، فالقضايا قضايا شهوات لا نريد الإطلاق، قضايا شهوات الذين يجادلون إنما يجادلون بشهوات. القاعدة 23، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وتعطيلها عن سببيتها قدح في الشرع والعقل، والجمع بينهما هو المأمور به شرعا وعقلا. نعم، من اعتمد الاعتماد المطلق على الأسباب وغاب قلبه عن الله وتكذيبه لها فهذا مشرك، ومن عطل الأسباب عن كونها أسبابا هذا قادح في الشرع، لأن الشرع أمرنا بالأسباب واتخاذ الأسباب. والعدل هو أن نجمع بين فعل السبب وكمال توفيق القلب على اعتماد القلب على الله عز وجل. نعم. القاعدة 24، لا يجوز ربط الحوادث الأرضية بأمر حصل في السماء إلا بدليل، ولا ربط شيء حدث في الأرض بأمر حدث في السماء إلا بدليل شرعي أو قدري. هذا قاعدة عظيمة جدا، وهي الأصل انفصال الربط بين حوادث السماء وحوادث الأرض. لا يجوز لك أن تنسب الحادث السماوي إلى أمر حدث بالأرض، لا يجوز أن تربط بين حوادث السماء وحوادث الأرض إلا بدليل. لابد من دليل، لأن من الناس من إذا حصل شيء في السماء نسبوه إلى حوادث حصلت في الأرض، ومن الناس من إذا حصل شيء في الأرض نسبوه إلى حوادث حصلت في السماء. والأصل انفصال الحوادث إلا بدليل. من أراد أن يربط فليربط بدليل، لأن قضية غيبية، والقضايا غير توقفية على النص ولا مدخل للعقول. أضرب لكم أو آتي لكم بدليل. الدليل الأول، لما كسبت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والانكساب حادث سماوي. انتبه، قال الناس انكسبت الشمس لموت إبراهيم. هذا حادث أرضي. إذا ربطوا بين حادث السماء وحادث الأرض، هل رضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النسبة؟ قال لا. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. إذن هنا فصل بين حوادث السماء وحوادث الأرض، ولكن الله يخوف بهما عباده إلى آخر الحديث. والحديث واضح الدلالة على عدم الربط إلا بدليل. وفي الصحيحين، الحديث الثاني في الصحيحين، من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إدر سماء كانت من الليل. المطر حدث أرضي، المطر كون يصيب الأرض وتروى به الأرض، هذا حدث أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا، النوع هو منازل النجوم، منازل النجوم الأنواء هي منازل النجوم. إذن هو ينسب المطر الأرضي إلى حادث سماوي. نعم. أرضي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النسبة؟ الجواب لا، لم يرضى بها، وعدها كفر، وعدها من الكفر. قد يكون كفرا أصغر إذا اعتقد أن النوء مجرد سبب، وقد يكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن النوء هو الذي يوجد هذا المطر ويخلقه ويقدره. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الحديثين فصل بين حوادث السماء وحوادث الأرض. فإذا لا يجوز لنا أن نربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل، ولا يجوز لنا أن نربط حوادث السماء بحوادث الأرض إلا بدليل. فهمتم؟ وعلى ذلك يخرج باب التنجيم، إن وإياك والتنجيم فهو مناقض للدين، فاحذر يا أخ العرفان. إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن، للرجم والتزيين، أعني للسماء، وللاهتداء، وليس ثمة ثاني. من قال شيئا غير ذلك فهو في درج الضلال وباء بالخسران. خلق الله هذه النجوم لهذه الأمور الثلاث. إذن من يستدل بحوادث الأرض بالنظر للنجوم خروجا واختفاء اجتماعا وافتراقا، هذا ينسب الحوادث الأرضية إلى الحوادث السماوية. اسمعوا وعوا، هذه النسبة، نسبة حوادث الأرض إلى حوادث السماء، لا تخلو من ثلاثة أقسام: نسبة حوادث الأرض للسماء لها ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد وإحداث، وهذه النسبة شرك وكفر أكبر. يعني يقول إن النوء هو الذي أوجد هذه الريح، النوء هو الذي أوجد هذا الزلزال، النوء هو الذي أوجد هذا الفيضان، وهو الذي قدره. فهذا شرك الصابئة الذين يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل في الأرض، وهو قوم إبراهيم. الثانية نسبة سبب فقط، فيقول الله هو الذي خلق المطر، لكن من أسباب المطر وجود النوء. الله هو الذي خلق الريح، ولكن من أسباب الريح النوء. فهو لا ينسبها للنوء نسبة إيجاد وخلق، وإنما نسبة سبب. فهذه شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وأما الثالثة فهي نسبة توقيت، توقيت جرى عرف الناس به، بمعنى أن عندنا في نجد نجم يقال له الوسمي، جاء أجر الله عز وجل عادته في تلك البلاد أنه متى ما خرج النجم الوسمي فهو وقت صالح لنزول المطر. لا نعتقد أن الوسمي هو من يوجد المطر ويخلقه، ولا نعتقد أن الوسمي هو سبب للمطر، وإنما نعتقد فيه نسبة توقيت. فإذا أجر الله كونه في التوقيت في خروج نجم أو اختفاء فلا بأس بهذه النسبة. وعلى ذلك أوقات الزراعة، أوقات الحصاد، أوقات الحراثة، أوقات جني الثمار، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بها في ظلمات البر والبحر. حتى نص الفقهاء، حتى نص الفقهاء على أن مما يعرف به جهة القبلة الشمس والقمر خروجا واختفاء، واختفاء والجدي ومنازل بعض النجوم. فهذه نسبة توقيت. غالبا غالبا إذا جاء هذا النجم المسمى بالوسمي فعندنا في نجد تكثر الأمطار، لكن الوسمي ليس هو الذي يوجد الأمطار وليس سببا للأمطار، ولكنها نسبة توقيت. مثل الحديث الذي يقول إذا طلعت الثريا وهي نجم معروف ارتفع عن الزرع كل عها، والحديث ضعف، لكن من باب يعني ربط الحوادث الأرض بالسماء، ربط توقيت، ربط توقيت. فالربط التوقيت لا بأس به ولا حرج به إذا كان الله قد أجرى عادته بذلك، لا بأس به. إن من الناس من يجعل سفره إلى البلاد البعيدة في أوقات الشتاء، فمتى ما رأى نجم الشتاء قد طلع فإنه يعقد العزيمة على السفر. فإذا هو ينسب هذا الأمر نسبة توقيت ليس نسبة إيجاد واحدة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. فإذا هبت الريح، فإذا هبت الريح وقلت النجم هو الذي خلق الريح، شرك أكبر. إذا قلت من أسباب هبوب الريح هذا النجم، شرك أصغر. وأما إذا قلت هذه الريح حبت غالبا عند خروج هذا النجم تقصد بها نسبة توقيت، إذا طلع هذا النجم فغالبا ما تكثر الرياح والأعاصير هذا نسبة توقيت فلا بأس به ولا حرج. نعم شيخنا، عندنا في مصر كثير من الناس يربط أمشير، شهر أمشير وطوبة وكذلك كياك، يعني في بعض الشهور يربطونها بالأمطار والرياح والعواصف. ربط توقيت لا بأس به، ربط توقيت لا حرج فيه. نعم لا بأس. كقولك ربط عوامل، مثلا البعض يقول أن علميا ارتبط لو وجد في مكان ما غابات وارتفاع أشجار هذا من عوامل ارتفاع الأمطار. لا بأس إذا أجر الله عز وجل عادته في هذا الجزء من الأرض بهذا الأمر واكتشفه العلماء والجيولوجيون والخبراء وأقروه واقعا قدريا لا بأس به، ربط قدري ما في مشكلة. كقولك بكت السماء لموت فلان، هذا شرك. يقال في باب الشعر ها؟ كثير إذا كان إذا مات صالح إنسان عادي أو لا. على كل حال البكاء السماء حادث سماوي وموت الرجل حادث أرضي، فلا يجوز أن نربط بين هذا وهذا إلا بدليل. فما بكت عليهم السماء والأرض؟ من الذي ربط؟ لا أنا بتكلم لأن هؤلاء كفار. لعله يفهم بهذا. لا لأن هؤلاء كفار، السماوات والأرض ترتاح من دون الكافر، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد الفاجر إذا مات ارتاح منه. إذن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء. الله أعلم، الله أعلم، لا ندري، الله أعلم. بالمخالفة. الله أعلم. لكن مفهوم المخالفة نوع قياس والأمر غيبي. مفهوم المخالفة نوع قياس والأمر غيبي ولا من خلال القياس في أمور غيبية. سمعنا وطننا. هذا يأتي في سياق الشعر. لا بأس إذا كان في سياق الشعر. فالعلماء رخصوا في باب الأشعار ما لم يرخصوا في غيره. طيب تفضل. القاعدة الخامسة والعشرون. الكواكب لا تأثير لها في حوادث الأرض. أيوة. لا تأثير استقلال وخلق ولا يعني تأثير النسبة الأولى. وهو النسبة تأثير استقلال وخلق هي النسبة الأولى وبعد ذلك. ولا تأثير سببية. نعم. فاعتقاد الأول شرك أكبر واعتقاد الثاني شرك أصغر. جميل. القاعدة السادسة والعشرون. خلق الله هذه النجوم لثلاث. جميل. زينة للسماء. جميل. ورجوما للشياطين. زينة للسماء ما دليله؟ زينة السماء. زينة السماء. طيب رجوما للشياطين؟ وأننا نقول من أبعاد الاستماع كان يستمع الآن يقول له شاب النصر. طيب وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. الكلام واضح؟ جدا. الحمد لله. القاعدة السابعة والعشرون. فيه سؤال عند الشيخ. أنا قلنا نؤخر الأسئلة بس أنتم تجا أخرناها أفضل. ليس السؤال هنا في قاعدة الرابط والشأن، هل العبارة الصحيحة؟ في؟ يعني أرى أنه فيه تكرار. جميل. هذا عبارة الرابط والشأن. أقرأ الرابعة والعشرون. القاعدة الرابعة والعشرون. لا يجوز ربط الحوادث الأرضية بأمر حصل في السماء إلا بدليل. ولا ربط شيء حدث في الأرض بأمر حدث في السماء إلا بدليل شرعي أو قدري. أليس العكس يعني ولا لا؟ يعني الثاني ليس من الواجب يكون حدث في السماء بأمر حدث في الأرض. أحيانا يكون مصدر الحدوث في السماء فنحن ننسبه للأرض. لا أقصد الشارع، العبارة نفسها. العبارة نفسها. نعم صحيحة. كان هو في البداية يقول لا يجوز ربط الحوادث الأرضية بأمر حصل في السماء ولا ربط شيء حدث في الأرض. نعم لا. نعم. يجب كانت أن تعكس. لا لكم تعكسون. نعم. لا لكم تعكسون. الثاني يضعوها ربط شيء في السماء بأمر حدث في الأرض. نعم عدلوا أحسن تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زادك الله. تكرار الأرض. عشان واعتذر لك عن سوء فهم. أنا قلت لما فهمك جيدا خطأ مني. ما قلت أنا أصلا. لأن مكان الأرض السماء. أيوة نعم. القاعدة السابعة والعشرون. نعم. الذبح بنية التقرب للمذبوح له وتعظيمه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. فلا يذبح تعبدا لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا غيره. يقال فيها ما يقال في سائر التعبدات خصائص الله عز وجل. الذبح قسموه إلى ثلاثة أقسام، ذبحهم بنية التعبد والتعظيم، وذبحهم بنية الإكرام، وذبحهم بنية الاستمتاع. ذبحهم بنية الاستمتاع بأن تذبح شاة وتقول لزوجتك ضعيها في الثلاجة حتى نأكل منها متى شئنا. هذا أنت ذبحت، مقصود ذبحك أن تستمتع أنت وزوجك وأولادك بهذا اللحم، هذا جائز. الله عز وجل جاء سخر لنا هذه البهائم وأمرنا بأن نأكل منها، منها ومنها تأكلون. هذا لا شأن له بالاعتقاد، هذا يبحثه الفقهاء. الذبح الثاني ذبح بقصد إكرام ضيوفك، أن تكون عندك وليمة عرس أو وليمة عارضة فتذبح، ونيتك في هذا الذبح إكرام أضيافك، ليس التعبد لله فقط بل إكرام أضيافك، أنت ذبحت لأضيافك لكن لا تعظيما وتعبدا لهم وإنما لإكرامهم، فهذا واجب أو مستحب على خلاف بين الفقهاء في قوله أولم ولو بشاة. واضح الحديث الصحيح من عدل أنس عبد الرحمن بن عوف. هذا لا شأن له بمسائل العقيدة. المشكلة عندنا الثالثة وهو أن يذبح للغير بنية التقرب له، فهذا لا يجوز. أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح. فالله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، فأمر الله عز وجل بإفراده بالعبادتين العظيمتين التي على رؤوس التعبدات. فكما أنك مأمور بأن تصرف أعظم التعبدات البدنية لله فما دونها من العبادات البدنية من باب أولى، فكذلك أنت مأمور بصرف العبادة المالية لله والتي على رأسها الذبح. فإذا كل ما كان من عبادات البدن فلا يخص به الله، لأن الله أمر أن تصرف له أعظمها فما دونها من باب أولى، وكل العبادات المالية تصرف لله عز وجل، فالذبح لغير الله لا يجوز. فصلي يقول إن صلاتي ونسكي، صلاتي ونسكي، دائما الله يقرن بين الصلاة والنسك خالد في الأدلة، لأن هذا أعظم عبادة. لعظم الأجر لو تأذن لي، نعم، لا أنتظر هذا السؤال إلى النهاية. يعني نحن استمرار نشتري اللحوم من القصاب ونأتي بها إلى البيت ونأكله خلاص، يعني ما نؤجر عليها إلا قليلا. يعني لو نربط مثلا في مدار السنة ربما نأكل 20-30-100 ذبيحة، فما نشتري اللحوم وإنما نشتري الأبقار أو يعني البهائم ونذبحها لله، لأن يعني من عظمة هذه العبادة. وأكلنا اللحوم أيضا يعني ما أقصده يعني لعظم الأجر، يعني أليس غباء منا يعني كمسلمين أن نستغني عن هذا الأجر العظيم ونشتري اللحوم في الأسواق من الأسواق؟ والله قد لا يكون غباء وإنما يكون قلة ما في الجيب، لأنك لا تشتري هذه الأشياء اللحوم إلا مقطعة مجزأة، فأنت نظرت إليها مجموعة على حسب شرائها مفرقة. فلو أنك جمعت ما اشتريته من اللحم مفرقا لكان ثلاثة أبقار، فلا تقول والله لماذا إذا لا أشتري بقرة وأذبحها، لماذا؟ لأن شراء الشيء مفصلا على حسب ماليته ليس كشرائه مجموعة. فقد لا يستطيع بعض المسلمين طيلة العام أن يشتري شاة كاملة، لكن يستطيع أن يشتري هذا الشهر يدها، الشهر الثاني يستطيع أن يشتري شيئا منها أيضا. لو جمع ما اشتراه من الشاة مجموعا لكان ثلاثة شياة، فليس غباء من هذا الفقير أنه لا يذبح الشاة، لا يذبح الشاة ولا يتعبد لله بذبح الشاة، لأن ماليته لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك. فأنت أكلت ثلاثة أبقار ليس باعتبار المجموع، بل ليس باعتبار الأجزاء، وإنما باعتبار الأجزاء. أنا أستطيع أن أشتري بعض بقرة، لكن لا يأتي أحد يقول طيب بما أنك سوف تكون بهذه الأجزاء مجموعة في بقرة بعدين اذبح بقرة الآن وافتح. لا أستطيع أن أشتري بقرة جملة واحدة. لكن الذي نستطيع هو أن أنكر على نفسي وأنكر على إخواني هو الذبح في الحج، وهو أن الإنسان يكتفي بدفع شيء من المال إلى إلى إلى إلى إلى الناس، ولا يشهد هو ذبح هديه أو ذبح أضحيته، هو لا يشهدها ولا يستمتع برؤية الدم، يعني يراق لله عز وجل على أرض الله. أعظم ما يتعبد به لله عز وجل يوم الأضحى إراقة الدم لوجه الله، ولا يتعبد الله عز وجل بأكل شيء منها، فهو قصارى علاقته بتلك الهدي وأنه دفع الدراهم ولا هذا. هذا فعلا من عدم تعظيم العباد. بما أنك ستذبح شاة كاملة لماذا لا تشهدها أو تتولاها أنت بالذبح؟ وهم يمكنون من أراد أن يمكنونه، يمكنون في مسألة قريبة من منى يمكنون أنت تذبح وهم يتولون السخاء والتوزيع، بس المهم تذبح. تنظر إلى آثار تعبدك، ولا الذبح من أعظم العبادات، من أعظم العبادات البدنية. نعم يا أخوان. القاعدة 28: لا تكون الرقية شرعية إلا إن كانت بكلام الله. والأدعية والتعويذات المباحة وباللسان العربي مع اعتقاد أنها مجرد سبب من الأسباب. القاعدة 29: كل من استعان بالشياطين. الرقية على الكافر تصلح ولا ما تصلح؟ الحديث الفعل الصحابة. الرقية على الدابة والسيارة. ما رأيك؟ سئل عنها شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله فأفتى بالجواز وقال القرآن. القرآن بركة في كل شيء. القاعدة 29: كل من استعان بالشياطين والجن استعانة تعبد وخضوع فهو مشرك، فالسحر والكهانة والشعوذة إن كانت تتضمن ذلك فصاحبها كافر مشرك. هذا الفيصل في هل الساحر كافر ولا ليس بكافر؟ الساحر هل هو كافر ولا ليس بكافر؟ يقولون نقول له صف لنا سحرك، فإذا وصف لنا ما يوجب كفره كفرناه، لكن من السحر ما يرجع إلى خفة اليد فقط، بمعنى أنه يفعل أفعالا بيده يوهم علي يوهم بها عليك أنه استعان بالشياطين، وفي حقيقته أنه لم يستعن بالشياطين، كالألعاب الورقة وألعاب إخفاء بعض الأشياء وهذه، لأن السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، فالسحر بالمعنى اللغوي لا يوجب كفرا، لكن صاحبه يقتل، يقتل حده. وأما السحر بالمعنى الشرعي فلا يكون إلا بالشياطين، لا يمكن أن تتحقق حقيقة السحر الشرعية إلا بالشياطين. ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدمك لسواد عينيك وجمال وجنتيك، وإنما تخدمها على حسب ذبح التوحيد وقتل الإيمان. وكلما كان الساحر أكفر كلما كانت الشياطين له أخدم. نعم. الساحر الذي يكفر هو السحر، هو الساحر الذي يتضمن سحره الاستعانة بالجن والشياطين، حتى إنهم يفعلون في سحرهم أشياء والله نربأ بأسمائكم عنها. طيب وجواز شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة جواز الاستعانة بالجن؟ أنت تدخلنا في مسألة كبيرة. أنا أتكلم في المسألة بالنسبة لي. هذه لا بد أن تفهم لها مسألة كبيرة، وهي أن نبينها ولا نأجلها إلى ما بعد وقت الاستراحة. طيب استراحة خلاص الاستراحة نتكلم عنها. طيب أو ليلة إذا كنت أنا جاهز، أنا ما جئت إلا بخدمتكم. حياك الله، رفع الله قدرك في خدمة الله. بس ذكرنا بها يا أستاذ لأنها مسألة طويلة. القاعدة 30: لا يجوز طلب الأمر المقصود ممن يدعي معرفة الأمور بأسباب خفية، وبناء عليه فلا يجوز المجيء للكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين. إن من يتكلم في مسائل مستقبلية غيبية لا يخلو كلامه هذا على أمرين، عن أمرين: إما أن يبني كلامه على وسائل ثبتت التجارب صدق نتائجها، إما أن يبني كلامه في المسائل الغيبية على تجارب قد أثبت على أجهزة ومكتشفات قد أثبتت التجارب صدق نتائجها، فهذا ليس كهانة. من بنى كلامه في أمر غيبي على أجهزة قد أخرجها الله عز وجل لعباده تنبئ عما يأتي في المستقبل القريب، ليس المستقبل البعيد غالبا، فهذا لا بأس به، لأنه بنى كلامه على وسائل صحيحة ونتائجها غالبا ما تثمر صوابها. كالذين يقولون غدا سيكون مطر، هم لا يبنون كلامهم على إلا على وسائل قد أثبتت التجارب صدقها، ولذلك يقع في الأعم الأغلب كما أخبروا. هل هؤلاء تخبطوا في علم الغيب؟ الجواب لا، لأن كلامهم ابتني على وسائل صحيحة النتائج. من الذي أثبت صحة نتائجها؟ هو لو الشرع؟ لا، القدر. القدر يعني الكون. شوي يا أخوان. الثاني من يبني كلامه في علم الغيبيات على وسائل لم تثبت التجارب صدق نتائجه، هذا هو الكاهن. يعني مثلا يقول غدا سوف تهب الرياح. طيب بنيت على ايش؟ والله بنيت على قراءة الكف. انت الان بنيت كلاما غيبيا على وسيلة لا تثمر نتائجها ولم يثبت القدر صحة نتائجها. فالكهان هم الذين يتكلمون في الأمور الغيبية المستقبلية على وسائل هي في ذاتها لا تثمر هذه النتائج. فهمتم هذا؟ فإذا هم الكهانة عندهم النظر في الكف، قراءة ما في الجبين، وضع اليد على الجبين، يضع الكاهن كذا يده إذا هو عليه، ثم يخبرك بما في بما يدور في خاطره، أو يضعه على القلب لأن محل التفكير إما العقل وإما القلب، فأو أو أو أو يضرب بالرمل أو يضرب بالرمل أو يضرب بالحصى أو يجمع الحصى يجمع الحصى يجمع الحصى ثم يرميه لبعض الأحجار المتخيلة سليمة، أو يصب الرصاص يصب الرصاص أو يقرأ في الفنجان أو الكأس. هؤلاء يخبرونك بأمور غيبية ويبنون كلامهم في هذه الغيبيات على إيه؟ على وسائل لم تثبت لم يثبت القدر صدق نتائج صدق نتائجها. فهمتم هذا؟ فإذا ليس كل من تكلم في أمور غيبية يكون كاهنا، وحتى ننظر إلى وسيلته، فإن كانت وسيلة يثبت الواقع والقدر صدق نتائجها غالبا فهنا لا بأس، ولكن حتى ولو كانت الوسيلة تثمر نتائجها فمن باب كمال الأدب مع الله. فمن باب الكمال الأدب مع الله أن تقول نسبة إن شاء الله إن شاء الله إن أراد الله عدم لعدم الاعتماد على هذه الوسيلة. وأما الكاهن حتى لو قلت إن شاء الله إن أراد الله، هذا كاهن، كاهن حتى لو قلت إن شاء الله، حتى لو قلت إذا أراد الله، لأن وسيلتك أصلا وسيلة خفية. ولذلك يقول في أول قاعدة لا يجوز أن نبحث عن المقصود عند من يتكلم في الغيب بوسائل لا أثر لنتائجها لأنها كاهنة. نعم. يعني شيخنا عبدالله أي ربط للأسباب بالمسببات لا إشكال فيه ولو كان مستقبل يعني. كيف؟ يعني بناء على الأسباب نرى أنه يوم غد مطر. الأسباب الدنيوية أو العلمية الحسية. هذا لا إشكال. إذا كان من أطلقها قد بنى كلامه نعم. على وسائل أو على خبرات وتجارب أثبت الكون صدق نتائجها ما هي مشكلة عندنا. لا بأس بذلك. نعم. القاعدة الواحدة. هل تعلم أن التقويم الآن إلى في بعض التقويمات إلى 100 سنة قادمة؟ صحيح. إلى 100 سنة قادمة. التقويم حتى بكسوفها وخسوف. لأن هذا الكون عجيب. سبحان الله ترى هذا لا يرجع إلى علمه. هذا يرجع إلى إبداع صنع الله. نعم. إبداع صنع الله أن كل شيء في توقيته. هم يعلمون بنوا تلك التقويم على أن كل شيء في توقيته. ولذلك إذا قيل لك عدد يوم القيامة قل فساد هذا الإبداع. فساد الإبداع إذا الشمس كورت النجوم كدرت اصطدم بعضها مع بعض جبال السيارة. إذا فساد العالم هو اختلال هذا النظام. متى اختل النظام قامت الساعة. مع شدة علمهم لا يستطيعون أن يقولون متى يوم القيامة. مع شدة علمهم في 100 سنة لك لا يستطيعون أن يقولون متى يوم القيامة. نعم لأن الله لم يجري ليوم القيامة أسبابا معينة يستطيع أن يستجن، وإنما أجرى له علامات تدل على قرب وقوعه صغرى وكبرى. مع ذلك تكلموا. الزلزال كذلك لا يستطيعون به. الزلزال أيضا لا يستطيعون. لا يستطيعون. سبحان الله. حتى يقع. فإذا وقع الشعر به حتى أن بؤرته قد تبعد، يعني بؤرة الزلزال الذي حصل مؤخرا كانت في مصر البؤرة والتأثير كان بعيدا. الله يجزاك هذه فائدة جميلة. محور كنسيس هذه ثابتة يعني. إيش؟ أقول البؤرة كانت في السيسي والفساد كان في كوريا. هذا من قوة بؤرة الفساد. نعم. يا أستاذ عبد الله القاعدة الواحدة والثلاثون النشرة هي حلب السحر عن المسحور. رفع السحر عن المسحور يسميه العلماء نشرة، ولكن النشرة إن كانت بالمشروع فهي مشروعة وإن كانت بالممنوع فهي ممنوعة. فإن كانت بالطريق المشروع فهي النشرة السائغة، وإن كانت بالطريق المحرم فهي النشرة السائغة. السائغة. السائغة. فرق بينهما كبير جدا. مكتوب عندكم السائغة في الموضعين؟ لا لا زائغة. لا لا زاغة عيني. لا بأس بل هي السائغة. نعم. العدل يا شيخ. يا شيخنا. نسيت. تحرف معتقدنا من أجل سبحانك يا زبوتان عظيم. القاعدة الثانية والثلاثون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فلا يكفي أن يقر بالربوبية للحكم بالإسلام. فلا يكفي الإقرار بالربوبية للحكم بالإسلام. لو جاءنا رجل كافر أصلي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقر بالألوهية، فلا يلزم أن نقدره بأن الله هو الخالق الرازق، انتهى خلاص. لا يلزم أن نقدره هل هو مؤمن بالربوبية ولا لا، لأن الإيمان بالربوبية مطلوبه الأعظم أن تؤمن بالألوهية. هو قصر علينا الطريق، قصر الطريق علينا وآمن بالألوهية مباشرة، فيدخل الإيمان بالربوبية في الإيمان بالألوهية تبعا. فلا يلزم تقريره بأن هل طيب أنت آمنت بأن الله هو المستحق للعبادة، طيب هل تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق؟ لا، ما نحتاج. لكن لو جاءنا كافر وقال أشهد أن الله هو الخالق، نقول برضو كافر. طيب الرازق، ما أنت قادر، توك على الكفر. طيب المدبر، برضو نفس الشيء. المتصرف، وبدأ يعطينا الإيمان بمقتضيات الربوبية، نقول هذا لا ينفعك ولا يدخلك في الإسلام، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل، ليقولن اللات العزى، يقولن الله. الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، سيقولون لله. إذن القضية والخلاف بين الأمم وأنبيائها ليس في جوهر توحيد الربوبية، لا، وإنما في جوهر توحيد الألوهية. الخصومة ليست في الربوبيات، الخصومة في الألوهيات. وإلا فالجميع يقر بأن الله عز وجل هو الخالق، لا خالق غيره وهو الرازق، لا رازق غيره وهو المالك، لا مالك غيره هو المدبر المتصرف المحيي المميت. كل ذلك مما يقر به الكفار. والرسل ما بعثوا لتقرير الربوبيات، وإنما بعثوا ل الألوهية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بالأفعال التي تصدر منه، الخلق، الرزق، الإحياء، الملك. الألوهية هي توحيد الله بالأفعال التي تصدر منا، الصلاة، الحج، الزكاة، النذر. هذا هو الذي بعث الرسل له، هذا هو الذي بعث الرسل له. فإياكم أن تقتنعوا بقول الأشاعرة والصوفية الذين يقولون بأن أعظم مطلوب على البشرية الإيمان بالربوبية. نقول خطأ. أعظم مطلوب على البشرية ما هو؟ الألوهية، أن تكون عبدا. ولذلك من أقر بالألوهية فيدخل الإقرار بالربوبية ضمنا، ومن أقر بالربوبية فكان يلزمه أن يقر بالألوهية، لكن لا يدخل ضمنا الإقرار. لابد من تقرير، لابد أن يشهد أن لا إله. وهذا يدل على أن أعظم التوحيدين الألوهية. طيب يعني الربوبية ما يستفاد منه؟ يقول انتبه، لا، أعظم ما يستدل به الله على ألوهيته الربوبية. ولذلك يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا ألوهية، الذي خلقكم ربوبية، والذي من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية، الآن قضية العبادة ألوهية. ثم ذكر والسماء بناء ربوبية، وصوركم ربوبية، أحسن صوركم ربوبية، فلا تجعلوا لله أندادا ألوهية. فأمر في أول الآيات بالألوهية وختمها بالألوهية وجعل دليل الألوهية ربوبية. لأنه يوجد من ينكر الربوبية أيضا، الملحدين. من هم؟ الملحدون. لا نعلم عن أحد أنه أنكر توحيد الربوبية في الظاهر. في الباطن قد ينكرونه في الظاهر إنكار عناد، كما فضح الله فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، هذا ظاهره إنكار ربوبية، لكن قال الله وجحدوا بها. هذا سبحان الله، الإقرار بالربوبية في الطريق. ما معنى في الطريق؟ يعني مثل الواحد نصف الاثنين، مثل الجزء أصغر من الكل، مثل البلدة أكبر من البيت. لا غرب الساعة. البلدة أكبر من البيت. لا. طيب ممتاز. جوال من هذا؟ جوال. قبل من جمال الصوت. فالربوبيات يستفاد منها في المحاجة حتى نصل بها إلى قضية الألوهية. ولذلك أنا أعتب على بعض الإخوان المسلمين، مع أن فيهم خير كثير، ولكن فيهم أيضا هذا الشر الذي لا نريده الحقيقة، ولا بد أن يعدلوه. مع أن فيهم خير، لكن لا بد أن يعدلوا هذا الأمر، وهو أنهم لا يحرصون على تقرير الألوهيات في واقع الناس، وإنما يحرصون على تقرير الربوبيات. فلذلك قضية إعجاز الكون، التدبر والتفكر في آيات، طيب ثم ماذا؟ بس يقف عند هذا وينتهي الشريط، تنتهي المحاضرة عند هذا. طيب لا، الفائدة الفائدة لأن الله لم يأمرنا بالتفكر والتدبر في الكونيات لذاتها، وإنما للوصول إلى نتائجها. أنت لا معرفة النتيجة لا. وهذا ينبني على قاعدة عند الإخوان المسلمين، وهي أن الكلام في العقائد يفرق ولا يجمع، وهم يريدون أن يجمعوا أكثر عدد من المسلمين تحت باقة الإنسانية العامة، بغض النظر عن كون عقائدهم صوفية، شعرية، إسماعيلية، درزية، خرافية. وهذا مأخذ كبير عليهم، وهذا مأخذ كبير عليهم. نعم، لسنا بصدد عشان نجرح بعض المشاعر. كانوا يتكلمون في الجعفرية الاثنى عشرية، وكانوا يهاجموننا عندما نتكلم عن حسن نصر الله حزب الله في حرب لبنان، وكانوا يقولون هؤلاء أنتم تفرقون وأنتم تفرقون وأنتم تفرقون. الآن كانوا حاربوني أكثر من 17 عاما، وكانت دفة الدعوة بأيديهم، حتى حرمونا من دخول المكتبات وتدريس المراكز الصيفية وافتتاح الدروس في المساجد، كلها لأننا أهم قضية عندنا هي قضية التوحيد. فهم لا يحبون، لأننا نفرق ولا نجمع. الآن صارت عندهم مظلة أخرى غير مظلة الإسلام، وكان مظلة الإسلام الحين وسعوا أشرقا الإنسانية. حتى اليهودي ترى أخوك، لكن أخوك في الإنسانية. من أبوك؟ آدم. وأنت من أبوك؟ آدم. فين؟ هو الشيخ آدم ميشيل. تفضل يا استاذ. هو هذا ما شيخ القاعده. يا اخواني هيا بنا، هيا نطلع. القاعده 33. ما شاء الله. الاستعانه والاستغاثه والاستعاذه ان صرفت لغير الله في امر لا يقدر عليه الا الله، فصرفها في هذه الحاله من الشرك الاكبر. القاعدة 34. لا يقبل الله من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على وفق السنة الصحيحة. القاعدة 35. كل عام أنا أقول واضح باعتبار أنها معلومات، فأي شيء إشكال. لو قلت ما هي جهات التعبد الست؟ جهات المتابعة الست. لا يكون الإنسان موصوفا بأنه متابع لرسول الله إلا إذا تبعه في ست جهات. نعم. ما هي؟ الجنس، جنس العبادة. نعم. وسبب العبادة، وزمان العبادة، ومكان العبادة، وصفة العبادة، ومقدار العبادة. فالعبادة التي لها جنس وسبب وزمان ومكان ومقدار وهيئة لا يكون للإنسان الإنسان متابعا لرسول الله المتابعة الكاملة إلا بمتابعته لهذه الأشياء. مثال ذلك، لو أن الإنسان وقف في يوم عرفة في غير حدود عرفة، هنا خالفه في المكان. طيب في غير وقت عرفة خالفه في الزمن، هل تعتبر عبادة مقبولة؟ لا. الجملة. طيب لو أنه رمى الجمرات بثلاث حصيات ليس بسبع، خالفه بالمقدار، عبادة لها مقدار معين. لو أنه طاف على البيت خمسا لا سبعا، خالفه بالمقدار. فإذا العبادات التي لها صفات وأزمنة وأمكنة ومقدار وهيئات معينة، هذه لا تكمن متابعتك إلا إذا تابعت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي الجنس، السبب، المكان، الزمن، المقدار، المكان، المقدار، المقدار، الهيئة، الصفة، يسمونها الهيئة أو الصفة. ست. نعم. القاعدة الخامسة. من أراد الاستزادة من هذه الجهات الست فليرجع إلى كتاب اللي اسمه نصر الشرعة بقمع البدعة. نصر الشرعة بقمع البدع. نصر الشرعة بقمع البدع هو شرط قاعدة كل إحداث في الدين فهو رد، وهي أصل عظيم من أصول الشرع. أمين. الشيخ نصر الشرعة بقمع البدع. القاعدة 35. كل عمل طرأ على قلب صاحبه الرياء واسترسل معه فهو عمل حابط لفوات شرط قبوله وهو الإخلاص، وإن جاهده فلا يبطل وله أجر مجاهدته. واضح؟ نعم. الأعمال إما أن يكون الرياء من أولها، وإما أن يكون طارئ عليها. الأعمال إما أن يكون الرياء من أولها، وإما أن يكون طارئا عليها. إن كان من أولها ونعوذ بالله من ذلك، يعني أن الباعث له على العمل إنما هو الرياء، عمله حابط كل عمله حابط. ولكن أحيانا لا يكون الرياء من أوله، يكون الرياء طارئا، فأصل ابتداء تكبيرة كان لله، لكن لم يطرأ الرياء عليه إلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو في التشهد طرأ الرياء عليه. فإذا طرا الرياء في أثناء العبادة فلا يخلو من حالتين، إما أن يرفضه ولا يرضى به ويحاول أن يخرجه من قلبه أو يجاهده، فهذا مأجور على المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإما أن يرضى به ويسترسل معه ويعمل على مقتضاه، فهذا يعتبر العمل حابطا لوجود الرياء الذي استرسل معه. طيب سؤال خفيف، سؤال خفيف وإن كان ليس بخفيف، لكن تريدون نشرح ابن استراحة ولا هنا؟ نعم استراحة. أول شيء نعلم السؤال، هل يبطل التشهد فقط الجزء الذي وقع فيه الرياء ولا الصلاة كلها تبطل؟ كنت متوقع. أنت ماذا أجيب؟ الصلاة كلها. الصلاة كلها لماذا؟ لا تجزأ. لا يتبعض. لا يتبعض. طيب لو أنه صام اليوم الأول من رمضان وصام اليوم الثاني بإخلاص، لكن اليوم الثالث راء فيه. اليوم السادس فقط والذي يبطل. والذي يبطل؟ اليوم السادس فقط. لأن لكل يوم من عبادة مستقلة بذاته. لكن الصلاة. هذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم إن كان أول العبادة لا يتعلق صحته بآخرها فلا يبطل إلا الجزء الذي وقع الرياء فيه فقط، لأن كل جزء من العبادة تعتبر عبادة مستقلة كرمضان أو كرجل معه 10 ريالات أو 10 نيرات وأراد أن يتصدق أن هذه خمس ليرات وعند هذا الباب فقير فذهب مخلصا لله يا أهل. أنا أجزم أن أعرفه جيدا مخلص لله عز وجل وأعطى هذا 5 ليرات. فلما جاء الباب الثاني امتدحه بعض الناس وذهب للصدقة الثانية مرائيا، فما الصدقة التي تبطل؟ الثانية. لماذا؟ لأن صحة الأولى لا تستلزم صحة الثانية. فأما الصلاة لو أنك أحدثت في التشهد الأخير قبل السلام بثانيتين بطل أول الصلاة، فإذا لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها، فهي عبادة متكاملة. هنا لو وقع الرياء في آخرها لبطل العبادة كلها، فالعبادة التي ينبني أولها على آخرها متى ما وقع الرياء في جزء من أجزائها أفسدها كلها، والعبادة التي لا ينبني أولها على آخرها لا يبطل شيء منها بوقوع الرياء إلا الجزء الذي وقع فيه الرياء فقط دون أوله وما بعده. انتهى الوقت، بقي 7 دقائق. نعم. القاعدة 36: الأصل في باب التصوير التحريم بكل أنواعه إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة، فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. هذا اللي خلاني أقول لك لا تصور إلا بنتين، لأنك تريد بهذا التصوير التوفيق، فالذي يدعو لهذا التصوير الحاجة. فالتصوير قسمه في رسالة عندي لعلكم ترجعونها، حكم التصوير الفوتوغرافي. حكم التصوير الفوتوغرافي حكم التصوير الفوتوغرافي فقسمت في هذه الرسالة التصوير إلى 3 أقسام: تصوير النحت وتصوير الرسم والتصوير بالآلات الحديثة. تصوير النحت هو أن يعمد إلى حجر أو صلصال فيصيغه على صورة، ومن طبيعة هذه الصورة أنك إذا أشعلت النور في جزء من أجزائها رأيت لها ظلة، سمنا التصوير الذي له ظل. هذا متفق على تحريمه بين العلماء، أجمع العلماء على تحريم التصوير النحت، لم يخالف فيه أحد من العلماء، ويعظم تحريمه إذا كان المقصود به أن تصور وتعبد أو تعظم، هذا يحرم قولا واحدا ما في كلام. التصوير الثاني وقد أجمع العلماء على تحريمه تصوير الرسم، ومن طبيعته أنه لا ظل خلفه، أن تأتي لتلك اللوحة وترسم عليها شيئا بيدك من ذوات الأرواح، أو تعمد إلى خرقة أو زجاجة فترسم عليها شيئا من صور ذوات الأرواح، هذا أجمع العلماء على تحريمه داخل في الأدلة التي هذا العصر المغرب القصدي جوال منها بس أخذها. بقي 7 دقائق شيخ. لبعض شيخنا ليس كل من طلبناه على وجهه سكت. شيخنا القسم الثاني الرسم، تصوير الرسم الثاني هذا محكمه التحريم بالإجماع. الذي اشتد فيه خلاف العلماء هو التصوير بالآلة الحديثة المصممة بالتصوير الفوتوغرافي. ما يقول له روح أو لما ليس له روح. لا لا، نحن نتكلم عن تصوير ذوات الأرواح. لو ترجع القاعدة وتدنا صوره تصوير ذوات الأرواح الكلام كله تصوير ذوات الأرواح الرسوم المتحركة الافلام كرتون لا هذه لها شيء اخر ولكن تقول انه بالاجماع نعم بالاجماع تحريم ذوات الارواح نحتا ورسما اجماعا لم يخالف في ذلك احد وعليها ادله الذين اختلفوا في قضيه ماذا التصوير في الفوتوغرافي هنا اختلفوا بعض العلماء قال بانه حرام وهو الراجح عندي الا اذا دعا له داعي الضروره او الحاجه الملحه كالتصديق او غيره واما ان يكون لا حاجه ولا ضروره له فيبقى على اصل التحريم قالوا لماذا قالوا لان الادله الوارده فيه وهي ادله متواتره من السنه حرمت مسمى الصوره حرمت مسمى التصوير فهي أدلة عامة مطلقة والأصل بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه ولا يقيد هذا ويخصص هذا إلا بدليل والكلام يطول لكن هذا هو الأقرب أنا قلت للأخ أننا في دراسة القواعد أننا ندرس أصل القاعدة ودليلها ثم تفاصيلها وتفريعها ثم الإشكالات الواردة عليها شيخ حسن الله أحسن عليك القاعدة السادسة والثلاثة ماذا تريد أنت يا شيخ؟ ما في وقت شيخ لما في وقت إيش؟ المهم عندي اسمك ايش؟ عبدالله متى ما عرفت الطالب ان همه الانتهاء ثقل الشرط على قلبي متى ما علمت ان الطالب همه ان ينتهي ثقل الشرط على قلبي لا انتظر حتى ولو لم نشرح الا 30 قاعدة في هذه الدورة المهم هل فهمنا ما شرح ولا لا؟ نعم. قالوا لماذا؟ قالوا لان ما شرح رأس مال وما سيشرح جلب ارباح وحفظ رأس المال أولى من جلب الأرباح كونك والله تجلب الأرباح على رأس مال مهزوز هذا خطأ لابد أن تثبت رأس المال قبل أن تجلب الأرباح فليست العبرة الانتهاء لأن هذا يدخل على فودي بنا شفنا حضرتك غالب الإخوة يعني يقولون من حضرتك أن تأخذ راحتك ونحن بفضل تعالى مستعدين نجلس من الصبح حتى الساعة 9 دون راحة للأكل فقط. الله أكبر. نعم يا شيخ. أبشر يا شيخ نعم. الله أكبر. لكن في بعض القواعد ترون تجاوزناها لأن الأمر فيها واضح بإذن الله. التصوير الراجح عندي في قضية التصوير الفوتوغرافي أنها محرمة. لأدلة ذكرتها في هذه الرسالة المختصرة وقد قدم لها شيخنا الشيخ عبد الرحمن الجاسر رحمه الله تعالى. شيخ في هذه القاعدة ليس واضحا أنه من ذوات الأرواح يعني عن ذوات الأرواح الأصل في التصوير الذي ثبت الذي يتكلم عليه الفقهاء أحيانا يحذف الشيء للعلم به إذا مثلا هنالك سؤال مثلا هو إن شاء الله شرطه الآن سنقف بعد ثلاث دقائق هو في مجال الدبح سوف نقف إن شاء الله ولا نستمع السؤال نعم يا أستاذ القاعدة السابعة والثلاثون الأصل فيما يفعل في المقابر من الأمور التعبدية التوقيف على الأدلة لو أننا أحكمنا إغلاق الشرك المقابري والله ثلاثة أرباع صور الشرك سوف تكون أغلب صور الشرك في المقابر بسبب أننا أجزنا التصرفات التي لا دليل عليها في المقابر ولذلك لو تجد أكثر صور الشرك موجودة في المقابر فإذا قررنا هذه القاعدة حتى نتخلص من هذه الصور الشركية الأصل في الأفعال التعبدية في المقابر التوقيف لا يجوز لك أن تفعل فعلا في المقابر وتنوي بها التقرب أو التعبد إلا وعلى ذلك دليل من الشرع البناء على القبور ممنوع تجسيس القبور ممنوع الطواف حول القبر ممنوع السجود والركوع للقبور ممنوع الصدقة في المقابر ممنوع توزيع المياه اللحوم في القبور ممنوع لو أننا منعنا قضية التعبدات التي لا دليل عليها في المقابر لوالله لتخلصنا من كثير من صور الشرك فإذا أعظم الشرك الواقع بالناس هو شرك المقابر فكيف نحتاط منه ونسد ذرائع لهذه القاعدة أن الأصل فيما يفعل في المقابر أي شيء تفعله في المقابر لا بد سئلت اللجنة الدائمة عن اتخاذ ممشى حول المقبرة في بعض الناس بدين ويريد أن يمشي ففي ممشى حول سور المقبرة يريد أن فمنعه حرمه قالوا ممنوع لأنك اليوم تمشي ويراك الجيل اللي بعده ثم الجيل اللي بعده والجيل اللي بعده ربما يتخذون هذا الطواف طواف سدا للذرائع منع منهم من قال ما رأيكم بتشجير المقبرة تشجير المقبرة فعل في المقابر ممنوع إنارة المقابر فعل في المقابر ممنوع ملعون فاعله طيب تزويق المقابر أو بناء غرف إضافية في المقابر الجواب ممنوع لا تبني إلا الغرف التي فقط تحمي الماء والطين بس أما إضافة غرف جديدة لمن حتى تزويق المقبرة في جدار المقبرة بوضع الحجر أو الآجر عليها بالظاهر حتى يزين الطريق ممنوع. العلماء دائما في المقابر يقولون إيش؟ ممنوع. لماذا؟ سد لذريعة الانفتاح الموجب للشرك والوثنية، فسد الباب حتى ترتاح. فأخطر أبواب الشرك شرك القبور، فإن أحكمناه فقد كفينا. كفينا. صحيح. يعني حتى ما يجوز وضع السور للمقبرة؟ تزويق السور. جيد. القاعدة 38 زيارة القبور شرعية وشركية، فالشرعية ما كان قصد الزائر فيها اتباع السنة. هذا الأول. وتذكرة الآخرة وتذكر الآخرة. هذا الثاني. وتذكر الآخرة. هذا الثاني. نعم. والدعاء للأموات وما عداه فممنوع. بس واضح. نعم. القاعدة 39 كل ما يدعو في الحال أو المآل إلى تعظيم القبر فيمنع كتجسيسه. لا قولها خمس مرات. كتجسيسه هذا في القرآن فقط لو سمحت. لا العربية كلها. لا عندي أسهل. كتجسيسه والكتابة عليه والبناء عليه ودفنه في المسجد والتزويق بالرخام، لأنها أفعال تدعو إلى تعظيمه إما حالا أو مآلا، وكل فعل يدعو إلى تعظيم القبر حالا أو مآلا فالواجب منعه سد ذريعته. القاعدة 40 كل عمل يتضمن إهانة القبر فيمنع. الوسطية، نحن لا نعظمه التعظيم الذي يغري به أن يكون وثنا ولا يجوز لنا أن نهينه. الوسطية مضروبة، وهي كقضاء الحاجة بين القبور، وقد ثبت النهي عنها في سنن ابن ماجه، أو القعود عليها، ثبت عنها في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، أو المشي بينها بالنعال، ثبت في حديث صاحب السبتيتين، أو الوطئ عليها ونحو ذلك، ثبت في حديث جابر. كل هذه لماذا؟ لماذا كل هذا؟ حتى لا نهين القبر، لأن يسكنه رجل مسلم. ويقول العلماء إن المقابر منزلة إن القبور للأموات منزلة منزلة البيوت للأحياء، فكما أنك إذا دخلت بيت أحد احترمت بيته، فكذلك إذا دخلت المقابر احترم لأنها بيوت الأموات. ولكن ليس الاحترام الذي يفضي بك، هذه وسطية لا ترفع ولا تنزل، وإنما تمشي منهج الوسطية. لكن المشي بينها بالنعال، المشي بينها مجرد المشي بينها بالنعال ممنوع. لكن هذا أمر لا يمكن، يعني لا يمكن إذا كان ثمة حاجة كشوك أو رمضاء فلا بأس، لأن الضرورات تبيح المحظورات. طرق يا شيخ. الآن في تركيا أو في أي بلاد، يعني غير المملكة، لا يمكن أن تأتي لتدفن. لكن أنا أقصد إذا كانت القبور متجاورة والطرق ضيقة، بمعنى أن الطريق إنما هو بمقدار اللحد فقط، فهذا قبر وهذا قبر. لكن أما إذا اتخذت المقبرة فيها طرق واضحة، يعني تمشي السيارة فيها. عندنا مقبرة النسيم يا أبو محمد سيؤيدني، ومقبرة النسيم طرقات واضحة، فإذا كان الطريق واسع يعني يستطيع أن يأخذ الماشي ولا يمر لا على لحد هذا ولا على لحد هذا فهذا طيب، لأن الأخر من القبر لحق. الكومة التي تراها مرتفعة إنما غطت فتحة القبر، لكن الميت بجوارها قد أدخل في لحده، فإذا مشيت قريبا من هذه الكومة فكأنك مشيت على هذا الميت. فالطرق إذا كانت ضيقة بين القبور لا ينبغي أن يمشي الإنسان بينها، وأما إذا كانت واسعة فيمشي لا بأس بها. وإذا كانت القبور شق وليس لحد، إذا كانت متقاربة فالأفضل الابتعاد عن ذلك. هذا عندنا نص واضح. عندنا في مصر شق، فمكان القبر طيق أرض، مش بينهما أرض وليس لحد، ليس فيه جثة. ولكن الأولى الابتعاد عن ذلك حيث ثبتت السنة به من غير تفصيل بين شق ولحد، لكن في اللحد آكل. وتقول في تركيا لا غير ممنوع. ليس في تركيا، حتى في سوريا نحن إذا أردنا أن ندفن أي ميت فأراضينا مثلا في الشتاء كلها موحية. يعني الأبواب تنقسم إلى قسمين، أبواب اضطرار وأبواب اختيار. حتى بدون اضطرار، مثلا نريد أن يأتي في التشييعي مئات الناس يدخلون بين القبور. بس ما فعلنا لحد يا شيخ، نحن شق في سوريا. حتى لو كان شق عن إلا. حتى ولو كان شق، المشي بين القبور بالنعال منهي عنه. بعض العلماء حمله على نهي الكراهة، والقول الصحيح انه نهي تحريم لانه قال القي سبتيتك والحديث حسن والقي امرا والامر بشيء له من عن ضده ولانه من باب احترام الاموات. ان حذاء السبتيه او نعل السبتيه نعل تفاخر وزينه وهذا ليس موضوع تفاخر وزينه. غالبا ان الامور تعلق باحكامها الظاهره لا بعللها الباطنه. على قولك شيخنا يعني لانها الظاهره ما هي عدم لا نحن الان عدم في جمئات بيشرح كل الاحاديث هذا العلم الظاهر لا تعللها بعلل مشكله سلاح شاشه دليل وقليل ترتاح في ترتاح في امور كثيره حتى لا تفتح عليك ابواب التعليلات التي لا تدل الادله على ظاهرها. لانه لو كانت العله التفاخر لحرم ذلك مطلقا سواء في المقابر او في غيرها اليس كذلك؟ فالقضيه لما امره في هذا الوضع الحالي بان يلقي سبتيتيك فدل ذلك على التقييد القى سبتيتيك من اجل القبور. لكن لو كان المجيء التفاخر لحرم لبسها مطلقا سواء اكان في الموضع او في غير الموضع. ولكن كلامك هذا يعني بان لن تذهب الى تشييع الجنازه. لا لا لا انت لا تنتظر سارجوك اذا كنت ستذهب من كلامي هذا التوسع فالغي وكانك لم تسمعه. هو انتظر فان المشي بالنعال بين القبور وان كان مفسده الا ان ترك تشييع القريب وعدم رؤيه اقربائك لك في هذه الجنازه اعظم مفسده. قارن بين المفسدتين. إذا كنت لا تستطيع المشي في المقبرة إلا بنعال فامشي بها تشييعك ورؤيتك مشاركا لإخوانك وأقربائك في هذا النعي وهذا عند الله عز وجل أولى حتى لا تكون هو واقع. أنا أقول يعني ولا أعلم البقية يعني على كل حال هو حكم متى ما أنت تقربه إلى مفسدة كحركة رجلين بالرقاق أو وجود الشوك أو الوحى الوطني بسبب الأمطار فيجوز لك لأنك ترى تلتزم بالحاجة والضرورة تبيح المحرمات والشريعة المبنية على التوسعة والتخفيف.